لا يضر بالك علي تحيلة يا حبيب عيون راحت عيلة خلينا نام وروح يا حسين تتركني ما تتحمل العين خلينا نام وروح يا حسين تتركني ما تتحمل العين يا حبيب عيون راحت عيلة طالك عليك تحيلة يا حبيب عيون راحت عيلة أيضا أيضا طالك عليك تحيلة يا حبيب عيون راحت عيلة خلينا نامور يا بويا بويا لخادم الزهراء الأستاذ علي الإبراهيمي غفرني لما انت ابتعد ولا تقل لي ويمشي سافرتك ومن تمشي لا تندار ابد قول العلي لعذرتك غطيني بيدك لو نمت بس شرط بمصلايتك وسولف لقصة على الهجر واختم أبويا بقبلتك ولو شفيت دمع الحزن يتجاري يعني جاي أحلم أظلني احتاري ما أمتليك بس هالجملتين تتركني ما يا حبيب يا حبيب عيون بدو صوتك يا حبيب يلا شباب لا يضل بالك ما شاء الله ما شاء الله لا يضل احجب ويحجي خلينا نام يا حبيبي يا حبيبي لو تدربوا ويش حضرت من الدعاء بكل صبح دعوة يا رب العلا تحفظ أبوي من الذبح تحفظ أبو سهل طريق الكربلاء ولا سهل طريق الكربلاء ونزل لمايك من يشح جنب السهم يا خالقي وتحفظ من سن الرمح وتحفظ من سن الرمح وقت الغروب الدعاء الثاني شنو تحفظ سكينة وجميع إخوان وقت الغروب الدعاء الثاني تحفظ أخيتي تحفظ سكينة وجميع أخواني أمن يا أبوي على الدعائين تتركني ما تتحمل العين يا حبيب عيوني غا يلا شباب يلا شباب لا يضل قدامك كل الحيل احس وبعلتي لا تفكر بعد زين اصبحت مو مثل امس زين روح ويباري لك علي من الظما وحر الشمس بظلمني حيل على الصدر خلينا حاجيك بهمس خلي وين صدرك أرد أشمه شوية وخل أهيم بعالم الحنية وين صدرك أرد أشمه شوية وخل أهيم بعالم الحنية قبل الخناجر والسكاكين تتركني ما تتحملي يا حبيب عيوني يا حبيب بدو صوتك يا حبيب جاوبني لا يضل بالك علي ما قصرت والله خلينا نعم يا حسين تغني ما تتحمل العين خلينا نعم يا حسين تغني ما تتحمل العين يا حبيب للموفق عدل إبراهيمي بذني سمعتك من قلت ما تمشي للطفاطمة يا الغالي ما زعلان بد والموقفك متفهم والموقفك هو أنا من دون إخوتي ودون البنات معلمة بالدار أظل صبح ومساء يا حسين لأجلك خادمة بذن سمعتك من قليت بويا ما تمشي للطفاطمة يا الغالي ما زعلان بعد والموقفك متفهم شلون ابني شلون تربية وانا من دون اخوتي ودون البنات معلمة بالدار ظل صبح ومساء يا حسين لاجلك خادمة شو تقول اسمع تقول له صعب امشي وياك ومعروف بيها صعبة امشي وياك ومعروف بيها وبعد والصياط تريد لي لاويه صعب امشي وياك ومعروف بيها والصياط تريد لي الى وين راح اصبر يوتالي الصبر وين ما تتحمل تتركني ما تتحمل يا حبيب عيوني يا حبيب لا يضل بالك علي سمعك شباب سمعك لا يرضى الموفق الأستاذ علي الإبراهيمي حال اليبوي على الدمع حال اليبوي على الدمع هذا تشوف على الجفن وباريتك الذمة ولو منتم شراح أبقى بسجن راح أفرش فراشي الرمل راح أفرش راشي رمل والرمل مو مثل الحضن والرمل مو مثل الحضن ودارك أودعها وأنا واكتب علي دار الحزن وجني ما أدري وأدنك بابي ومن هصيح ويا هلا بغيا والنوبة أصفن مثل ميتين تتركني تترك يا حبيب يا حبيب أسمع منك لا يضاء لا شباب الأخير إيدك خلنا شوف بدوة أبو سيدة مأجور إن شاء الله منك أريد آخر طلب يا أبويا نفذ طلبتي إيش تردين بعد شنو آخر طلب مولاتي اسمع منك أريد آخر طلب ويحسي نفذ طلبتي ودعني عند أم القمر وبجبهة مسح دمعتي وصيها دوم تمر على ما بي حيل لوحدتي خاف ان اموت من القهر وما حد يحس بموتتي قلها لا تتعطليني عليها بحضنك الرب القمر نوميها عينك عليها يا امي لابني تتركني ما تتحمل العين يا حبيب عيوني راحت لا يضل بالك علي فدوة لا يضل تتركني ما تتحم خلينا نام وروح خلينا نام وروح يا حسين خلينا نام وروح فدوة روح لك فدوة